قال أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. قال المؤلف أنطاكية هذه القرية، فجعل أل للعهد، العهد الذهني، يعني كأنها قرية معروفة مفهومة. ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير في التفسير، وقال إن هذا غير معروف في أنطاكية، وأنطاكية ما دمرت ولا أهلك أهلها، ولا ينطبق هذا المثل عليها بوجه من الوجوه. وعلى هذا فيكون مراد القرية بأنه المراد بالقرية هنا قرية غير معينة، قرية غير معينة، وتكون أل لإيش؟ للجنس، أخوان للجنس، يعني اضرب لهم مثل بقرية غير معينة، تكون أل للجنس لا للعهد. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل لو أرى لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة، نعم، لبينها الله عز وجل. وليس المقصود كما مر علينا كثيرا تعيين الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، ليس فيه كبير فائدة في الغالب، المقصود العبرة في القصة وما وقع. نعم، ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلا فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مبهم، يتكلفون في طلب تعيينه، وليس هذا بلازم، اللهم إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف في الحكم أو إظهار للمعنى، فهذا شيء آخر. على كل حال هنا نحن لا يعنينا أن نعرف ما هي القرية ومن هم أهلها، الذي يعنينا إيش؟ العبرة بما جرى في هذه القصة. إذن أصاب عدم تعيينها بأنطاكية إذ جاءها المرسلون إلى آخره، بدل اشتمال من أصحاب القرية، إذ بدل اشتمال من أصحاب القرية، فتكون بمحل نصب لأن أصحاب منصوب، والبدل يدفع في الإعراب المبدل منه، فيكون إذ جاءها المرسلون في محل نصب على أنه بدل من أصحاب القرية. قال إذ جاءها أي القرية المرسلون، قال المؤلف أي رسول عيسى، وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل جاءها المرسلون الذين من جنس قوله في أول السورة إنك لمن المرسلين، لمن المرسلين، جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء، وعلى هذا فهم رسل من عند الله عز وجل، وليسوا من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. قال في تفصيل هذا المجيء وهذه القصة إذ أرسلنا إليهم اثنين، وهذا من عجائب القول أن نقول أي رسل عيسى، مع أن الله يقول إذ أرسلنا ولم يقل إذ أرسل إليه عيسى، بل قال إذ أرسلنا. وعلى هذا فيتعين خليل أن يكون المراد بالرسل للمرسلون هنا رسلا من عند الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم أي إلى أصحاب القرية، اثنين من هؤلاء الثلاثة، فكذبوهما إلى آخره، يقول بدل من إذ الأولى، وين إذ الأولى؟ إذ جاءها إذ أرسلنا، إذ جاءها هذه بدل من أصحاب، وإذ أرسلنا بدل من إذ جاءها، لأنها في الحقيقة بيان لكيفية هذا المجيء. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، التكذيب رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع، هذا هو التكذيب. فهؤلاء كذبوهم وقالوا هذا أمر ليس بصحيح ولستم برسل، فماذا كان؟ قال الله تعالى فعززنا بثالث بالتخفيف والتشديد، عززنا هذا التشديد، عززنا التخفيف، والقراءتان سبعيتان، لأن المؤلف ذكرهما على حد سواء. معنى عززنا قال قوينا الاثنين، قوينا الاثنين بثالث، يعني لما كذب الاثنان أرسل الله ثالثا معهم لأجل التقوية. وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله، لما أرسله الله تعالى إلى فرعون قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري. طيب إذن زيادة الواحد يقوي، يقوي بلا شك. ونحن نشاهد حتى في أمرنا الواقع، إذا كان إذا قال شخص قولا ثم أيده به آخر ازداد قوة ونشاطا في تقرير هذا القول وتثبيته. قال فعززنا بثالث، فقالوا الضمير يعود على الثلاثة، إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، أتوا بالجملة المؤكدة بإن، لأن الحال تقتضي ذلك. فهم قد كذبوا بالأول وأنكروا، فجاءت الجملة الثانية مؤكدة لأن المقام مقام تكذيب. ولكن لو قال قائل لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد، قلنا هي أكدت بأكثر من مؤكد، أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو إن، وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول، زيادة الرسول. ولهذا قال قوينا عززنا بثالث. فلما صار إذا صار فيها مؤكدة قل لا، المؤكد الأولى المؤكد الأول الرسول زيادة، والمؤكد الثاني إن. ولهذا لو قال قائل هل المقام هنا مقام تأكيد على سبيل الاستحسان ولا على سبيل الوجوب، قلنا على سبيل الوجوب. فإذا قال القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر، يعني يؤتى بإن، بإن واللام، إن والقسم، إن والقسم واللام، يعني يكرر المؤكد، قلنا هذا المؤكد مكرر لكنه من نوعين، تأكيد باللفظ إنا إليه، وتأكيد بالمعنى تقويتهم بثالث. فقالوا إنا إليكم مرسلون، مرسلون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهم يعلمون ذلك أنهم ما ادعوا الرسالة من شخص وإنما هي من الله، كان جواب هؤلاء جواب غيرهم، جواب غيرهم من المكذبين. المكذبون يردون أقوال الرسل بنفي وإثبات، أحيانا بنفي وأحيانا بإثبات. ففي النفي يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، كما قال الله تعالى من يأتي النبوء الذين من قبلهم قوم عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني نسلم إن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا جواب بالنفي، نعم بالنفي، يعني أنتم بشر لستم ملائكة حتى نقبل. أحيانا بالإثبات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فصاروا أحيانا يتهمون الرسل بالسحر والجنون، وأحيانا بالنفي يقول ما أنتم ملائكة حتى تكونوا رسلا إلينا، ما أنتم إلا بشر مثلنا. إذن ليس ببدء أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون، فأنكروا الرسالة من حيث جنس الرسول وأنه بشر، وأنكروا الرسالة إنكار جحود بلا مبرر،

وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار. نعم واضح؟ صار أربع مؤكدات، لكن المؤلف لم يعتبر تأكيد الإرسال مع أنه بلا شك مؤكد. قال إنا إليكم لمرسلون، نعم لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون، هذا بيان لزيادة التأكيد في إنا ولا. وما علينا إلا البلاغ المبين، التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة إلى آخر. هذه حصر حقيقي ولا لا؟ نعم، ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في جانب الرسالة، فقولنا في جانب الرسالة يقتضي أن يكون حصرا إضافيا، لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا بعبادة الله الخاصة التي هي غير التبليغ، لكن بجانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ المبين. قال المؤلف التبليغ البين، يعني كلمة بلاغ بمعنى تبليغ، فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ، كما يقال كلم يكلم المصدر، واسم المصدر كلام، بلغ يبلغ تبليغا هذا المصدر واسم المصدر بلاغ. أما قولها أما تفسير المبين بالبين فهذا قد يقال إن فيه نظرا، لأن الظاهر أن المبين هنا بمعنى المظهر، يعني البلاغ المظهر لحقيقة الأمر الواقع، وهو أننا رسل من عند الله. وسبق لنا أننا إذا فسرنا المبين بالمظهر على وجه صحيح صار متضمنا لكونه بينا، لكونه بينا، إذ لا يكون شيء مبينا إلا وهو بين في نفسه. أما قوله رحمه الله إلا البلاغ التبليغ البين الظاهر بالأدلة الأدلة الواضحة، قال وهي إبراء الأكمة والأبرص والمريض وإحياء الموتى، هذا ليس بصحيح، لأن هذا مبني على أنهم رسل عيسى والأمر ليس كذلك، لكن عليهم التبليغ البين بالرسالة فيبلغون تبليغا بينا. قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قالوا إنا تطيرنا أي تشاءمنا، وأصل التطير مأخوذ من الطير، لأن الناس يتشاءمون بالطيور أو يتفاءلون بها فيوصلون الطيور، فإن اتجهت إلى اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف أو عادت أو ذهبت ولم تعد تشاءموا أو تفاءلوا على اختلاف بينهم فيما يكون التشاؤم أو فيما يكون التفاؤل. ثم تعدى الأمر إلى أن تكون الطيئة في كل شيء، في كل شيء، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذه الطيئة تشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. طيب هؤلاء الذين قالوا للرسل إن تطيرنا بكم تطيروا بماذا؟ بمسموع أو مرئي أو زمان أو مكان، بمسموع أو مرئي تطيروا بهم، أي تشاءموا قال بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم، وهذا أحد الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا بأنهم يتطيرون بهم بسبب العقوبة التي تحل بهم لمخالفتهم. وجه آخر يتطيرون بهم بسبب الحد من بلوغ مآربهم في شهواتهم في عباداتهم ومعاملاتهم ومأكولهم ومشروبهم، فيقول أنت ضيقت علينا، مثلا حرمت علينا الخمر، حرمت علينا الميتة، ضيقت علينا للعبادة خصصتها بواحد وما أشبه ذلك. هذا في زعمهم تطير. الوجه الثالث تطير المدعى الذي ليس له أصل، يقولون ذلك تنفيرا، تنفيرا للناس عن متابعته. قال وقوله بسبب انقطاع المطر عنا بسببكم، يحتمل أن هذا هو السبب، يحتمل أنه ما حل بهم من العقوبات الأخرى التي من جملتها ما عاقب الله به آل فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كم؟ 9 عقوبات. طيب يمكن عقوبات أخرى غير هذه أيضا. قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم. لئن لم تنتهوا عن أي شيء؟ عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه. وقول لنرجمنكم، الجملة هذه جواب القسم وليست جواب الشرط، لأنها قرنت باللام، قرنت باللام وأكدت بنون التوكيد، وهذا يدل على أنها جواب القسم لا جواب الشرط. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال لنرجمنكم، الرجم هو الرمي بالحجارة، هذا الرجم، ومنه رجم الزاني المحصن أي رمه بالحجارة حتى يموت. وليمسنكم منا عذاب أليم، ليمسنكم ليصيبنكم، ومس كل شيء بحسبه. فمس الإنسان للإنسان له معنى، ومس العقوبات والمصائب له معنى. المراد بالمس هنا الإصابة. وقول عذاب أليم، العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب وشبهه، ومنه الحبس أيضا فإنه عذاب. وأليم بمعنى مؤلم، فهو فعيل بمعنى مفعل. قوله وليمسنكم، هل هذا على سبيل التنوير أو على سبيل الجمع؟ يعني أنهم يرجمونهم ويعذبونهم قبل الرجم، أو أنه على سبيل التنوير وأن الواو بمعنى أو، أي لنرجمنكم حتى تموت، أو ليمسنكم منا عذاب أليم دون الرجم. تحتمل معنيين، الآية تحتمل معنيين. فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل الترتيب، لأن الرجم هنا سابق في الذكر لاحق في الواقع، لأن العذاب الأليم قبل الرجم، إذ أن الرجم لا عذاب بعده، فيكون فيها تقديم وتأخير. وأما إذا جعلنا الواو بمعنى أو التقسيم فيكون المعنى أنهم توعدوهم بأحد أمرين، إما الرجم وإما العذاب المؤلم الشديد. وقولهم وقالوا طائركم معكم، قالوا الضمير يعود على الرسل، يخاطبون من؟ يخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم. طائركم معكم، أي شؤمكم ملازم لكم، وذلك بسبب كفرهم، فهم الشؤم على أنفسهم، وليس الشؤم من الرسل بل من هؤلاء، ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص. قالوا طائركم معكم، وقولوا أئن ذكرتم وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط محذوف أي تطيرتم